أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس خافوا ربكم وراقبوه واخشوه، فقد خلقكم من إنسان واحد وهو آدم، وخلق من آدم حواء، فسبحان من خلق حيا من ميت كما خلق ميتا من حي وهو آدم. فأنتم أبناء رجل واحد وأم واحدة، فراقبوا الله في هذه الأخوة الإنسانية التي تربطكم، وهذا النسب الذي يوحد بينكم، وهذا الحسب الذي يجمعكم. وهو سبحانه وتعالى نشر من آدم وحواء بشرا كثيرا وخلقا لا يعد ولا يحصى. ثم عليكم باتقاء الله سبحانه وتعالى في كل شؤونكم وفي كل أموركم، وراقبوا الله في أرحامكم فلا تقطعوها، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أعمالكم ولا تخفى عليه أحوالكم، وهو يسمع أقوالكم ومطلع على ما في سرائركم، عالم بما في ضمائركم، وهو رقيب على كل شؤونكم. حذر الله عباده من التفريط في رابطة التقوى التي تصعد بهم إلى منزلة كمال الوحدة الإنسانية ورابطة الرحم التي تقوي ذلك. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وعليكم بأن تدفعوا أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا سن الرشد، ولا تأكلوا أموالهم التي هي محرمة عليكم، وتتركوا أموالكم التي أحلها الله وجعلها طيبة لكم، فيحملكم الطمع والجشع على الاستيلاء على أموال هؤلاء الضعفاء المساكين، فتتركون ما أباح الله وتأكلون ما حرم الله. وإن فعلتم ذلك فإنه ذنب عظيم وظلم أثيم ومنكر من العمل. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإذا خشيتم عدم العدل في مهر اليتيمة، بحيث لو تزوجتم منها ولم تعطوها ولم تدفعوا لها المهر الذي يدفع لمثلها من غير اليتامى، فتزوجوا غيرها من النساء، ولو تزوج كل رجل اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ولم يزد على ذلك من الحرائر فله ذلك، لأن الله أباح التعدد إلى أربع. ولكن إذا خشي الإنسان ألا يعدل بين زوجاته في السكنى أو النفقة أو نحو ذلك، وظن أنه سوف يجور ويظلم إحداهن فلا يوفيها حقها، فعليه أن يتزوج واحدة فقط، فهو أقرب للعدل. وإذا لم يستطع ولم يكتف بواحدة وخاف من الجور، ولو تزوج أكثر من واحدة فله أن ينكح من السرار ما شاء، فإنه أحسن له وأبعد عن الجور والظلم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. على المسلم أن يعطي المرأة مهرها ولا يستعلي عليها بهذا المهر، فإنه حق لها وهو أقل الواجب لها، ولكن إذا تفضلت وسمحت نفسها بشيء من المهر على طريق الهدية فلا بأس أن يأخذه الزوج حلالا طيبا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لا تعطوا من يسرف من النساء واليتامى وغيرهم الأموال التي تحفظونها لهم، أو أموالكم على سبيل الهبة التي بها نظام حياتكم وصلاح أموركم وتسديد مراداتكم في الحياة، لأنهم سوف يتلفونها لسفههم وسوء تدبيرهم، ولكن أطعموهم من هذا المال بما يكفي مثلهم، وألبسوهم من الثياب ما يسترهم ويجملهم، ولينوا لهم في القول حتى تجبروا خواطرهم وتقنعوهم بأحسن الألفاظ وأطيب الأقوال. وفي الآية تنفير من الإسراف وبيان مغبته وأنه من شأن السفهاء. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. واختبروا هؤلاء الأيتام إذا بلغوا سن الرشد، فإذا علمتم منهم الرشد وحسن التدبير وجميل التصرف فلا بأس بدفع الأموال إليهم دون أن تؤخروها، ولا يجوز أكل أموالهم بطريق الحيلة والمسارعة إلى أكل هذه الأموال قبل أن يرشدوا، لأن بعضهم ينفق من مال اليتيم قبل أن يكبر فيطالبه اليتيم فيسارع بإتلاف هذا المال. وإذا كان من الأولياء من هو غني فليتعفف عن أكل مال اليتيم، فقد أغناه الله عن ذلك. أما إذا كان الولي فقيرا فعليه أن يأخذ بقدر حاجته الضرورية ولا يزيد على ذلك كأجرة مثله من الأجانب، ومنها أجرة العامل ونحو ذلك. فإذا أعطى الولي اليتيم ماله بعد أن يرشد فعليه أن يشهد على ذلك لئلا يقع الخطأ أو الجحد بعد القبض، وكفى بالله محاسبا للناس ورقيبا على أعمالهم وأحوالهم. وسوف يحصي كل هذه التصرفات ليجازي العباد بها، فهو أهل أن يراقب وأن يخشى ويتقى سبحانه وتعالى.